لهم بذكر الله ولم يعقلوا من العقل الذي هو الربط. والعقيدة سميت عقيدة لأنها عقد يعقده المؤمن في قلبه، أمور يعقد عليها في قلبه لا تتغير ولا تتبدل، لا تنسخ أبدا، عقيدة راسخة. والأصل في العقيدة أن تكون كذلك، أن تكون راسخة وأن تكون متمكنة من سويداء القلب. وكلما قويت هذه العقيدة في القلب كلما ظهرت آثارها على الجوارح، آثارها في الأعمال، وآثارها في المعاملات، وآثارها في الأقوال وما إلى ذلك بناء على ذلك. ولهذا كان الاهتمام الأول الذي ينبغي أن يعنى بفائق العناية هو الاهتمام بأصل الأصول، الاهتمام بالعقيدة والتوحيد، فهو أول الواجبات وآكد الواجبات وأعظم الواجبات. فإذا صحت العقيدة صحت بعد ذلك الأعمال والأقوال. قال: هؤلاء لم يعرفوا بعلم الآثار. ولهذا كانت تسميتهم في الغالب تسميتهم فيها مناقضة للآثار والأخبار. سموا بأهل الكلام، وأهل الكلام على نقيض أهل الآثار وأهل الحديث. سموا كذلك بأهل التأويل وما إلى ذلك. فهؤلاء لم يعرفوا بعلم الآثار، لم يجتهدوا في علم الحديث جمعا ورواية وعلما وتعليما وعملا أبدا، تركوا الحديث واشتغلوا بغيره. ولهذا كان السلف يقولون في مواجهة هؤلاء حاجوهم بالأحاديث والآثار، لأن محاجة هؤلاء بالأحاديث والآثار تلقمهم حجرا وتسكتهم وتقام عليهم الحجة بذلك، لأنهم عرفوا بتأويل القرآن، والقرآن فيه المجمل، فتصرفوا في هذا الإجمال تأويلا. أما إذا جاء الحديث فإنه من المفصل ليس من المجمل، لا يجدون كيف يؤولون إلا أن يردوا الأحاديث، ولهذا أسسوا أصلا باطلا في هذا الباب أن خبر الآحاد لا يعتمد عليه في باب العقيدة. خبر الآحاد وجل وأغلب السنة من هذا النوع، لأن المتواتر قليل، قلة نسبية. فكل هذه الأحاديث على مذهب هؤلاء لا يجوز الاحتجاج بها في العقيدة، وهذا باطل عظيم. ولهذا الإمام ابن خزيمة عليه رحمة الله، وهذا في هذا الباب، لما واجه هؤلاء بكتابه العظيم والذي سماه كتاب التوحيد، وكتاب التوحيد في باب الأسماء والصفات، وجمع الأحاديث الكثيرة في إثبات الصفات الخبرية لله تبارك وتعالى، ما وجد هؤلاء المبتدعة إلا أن يردوا هذا الكتاب جملة وتفصيلا، وقالوا هو كتاب شرك لا كتاب التوحيد. والمؤولة يسمون كتاب التوحيد لابن خزيمة بكتاب الشرك عياذا بالله تبارك وتعالى، كتاب الشرك، لأنه بزعمهم كتاب تشبيه، وأن صاحب هذا الكتاب رمى إلى تشبيه الخالق بالمخلوقين، تعالى الله عما يقول هؤلاء علوا كبيرا. فهؤلاء لم يعرفوا باشتغال بالآثار، والآثار هي عدوهم الأول وهي التي تسكتهم، ولم يعقلوا قولهم بذكر الأخبار. وصار قلت مكتوب عندكم وصار معولهم، والصحيح معولهم، وفرق بين المعول و كيف كيف هذا كذا شيخ عود هنا الوجه كيف هذا الوجه نفس الوجه عجيب هذا علو المصور ها لعله اللي صورها يصورها كانت عندي انا يا نورمال كانت عندك نورمال هذه يا اخانا شوف انا عجيب شوف الاصليه عندهم والاصليه فيها خطا فيهاش خطا شوف الله يهديك يا اخي كما يقول المصري بوظت لنا العمل كله المهم اجتهد فاخطا جزاه الله خيرا ومن بعد المهم تجيب لنا الاصل ما نقولوش انا شوف انت ما هذا في الحقيقة ملككم أنا ملكي هذه ثم صلحوها وصحوها شوف مع الأخ وصحوها إذا تكرموا عاود صورهم فجزاه الله خيرا مرتين وإذا اعتذر نصورهم عند غير المهم مدام الأصل صحيح ف أنا مسؤول عن الأصل إذا كان خطأ فيها أنا المسؤول أما التصوير فمعليش حاولوا تتابعوا وش قدرتوا طيب قال هذه معوله وهم كاش كامل كاش كامل خلاص ما لما تصحوش ما جبتش كتابك لا لا وعندي طيب قلت الصحيح معولهم على أحكام هوى حسن النفس المستخرج من سوء الظن به على مخالفة السنة قلت هذا تصحيحه إيه ما هوش هواجس هوى النفس هواجس النفوس المستخرج من سوء الطوية هذا الكلام تصحيحه بهذا من سوء الظن به على مخالفة السنة والتعلق منهم بآيات وهذا الذي ذكرنا أن هؤلاء المبتدعة يتعلقون بالآيات المجملة ولهذا قال أبو عبد الله لم يسعدهم فيها ما وافق النفوس فتأولوا على ما وافق هواهم وصححوا بذلك مذهبه يعني جيء الآية باللفظ العربي المبين الذي ظاهره يدل على معنى معين هذا المعنى المعين هذه النتيجة لا توافق أهواءهم التي ذهبوا إليها وبنوا عليها معتقدهم يقول الله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى هذا اللفظ العربي المبين ظاهره لا يوافق هواه لأن ظاهره فيه إثبات العلو لله تبارك وتعالى علو من غير التقييدات التي قيدوها وأن المقصود بالعلو علو القهر فحسب دون علو الذات بل العلو بما تحمله هذه الكلمة من معنى علو قهر وعلو ذات وعلو منزلة لله تبارك وتعالى يثبت هذا كله فهؤلاء يخالفون هذا ويتأولونه وتأويلهم أن المقصود بالعلو، لأنه لا يمكن أن يحرف اللفظ مباشرة، أصبح تكذيب ظاهر صريح لكتاب الله، وهذا كفر عياذا بالله. فيحرفون المعنى. المقصود بالعلو يعني كأنهم قالوا نعم علو، ولكن ليس العلو الذي تظنون أو العلو الذي تعتقدون. فحتى تؤمنوا بالله لا بد أن تؤمنوا بأن هذا العلو غير المعنى الظاهر، أنه علو قهر وعلو قدر ومنزلة، لا علو ذات، نفي لهذه الصفة عن الله تبارك وتعالى. ولهذا قال لم يسعدهم فيها ما وافق النفوس، فتأولوا على ما وافق هواهم وصححوا بذلك مذهبهم، وصححوا بذلك مذهبهم. وكذلك صنيع كل مبتدع صاحب الهوى، ولهذا المبتدع يوصف أو يسمى بصاحب الهوى. المبتدع هم أصحاب الأهواء عندنا أهل السنة والجماعة، وعندنا أهل الأهواء. أهل الأهواء سموا بذلك لأن كل طائفة من هذه الطوائف ركبت هوى من هذه الأهواء، جعلته دينا ترد به دين الله جل وعلا الحق، وتكذب ما اعتقده أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عليه رحمة الله احتجت إلى الكشف عن صفة المتقدمين، يعني كأنه قال هذا السبب الذي من أجله ذكرت هذه الصفة والميزة لأصحاب رسول الله، المتقدمون على رأسهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومأخذ المؤمنين ومنهاج الأولين رضي الله تعالى عنهم. منهجهم في باب الأسماء والصفات إجراؤها على ظواهرها من غير تأويل لها ولا تعطيل، ومن غير تشبيه لها ولا تمثيل. وما اختلفوا في شيء من هذه المسائل كانوا كلهم على كلمة واحدة من أولهم إلى آخرهم، من أولهم زمنا، من أولهم إسلاما إلى آخرهم رضي الله تعالى عنهم جميعا، وكانوا بالآلاف. خوفا، قال خوفا من الوقوع في جملة أقاويلهم، يعني أقاويل المتأخرين التي حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته، ومنع المستجيبين له حتى حذرهم. ثم ذكر أبو عبد الله عليه رحمة الله خروج النبي، هذا تحذير النبي عليه الصلاة والسلام، خروج النبي صلى الله عليه وسلم وهم يتنازعون في القدر، الصحابة، مسألة من المسائل تكلم فيها بعض أصحاب رسول الله، بعض أصحاب رسول الله. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجد أصحابه يتكلمون في هذه المسألة، فغضب لذلك غضبا شديدا، وبين له وبين لهم غضبه صلى الله عليه وسلم، وقال لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا ندري، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. الحديث رواه أبو داود والترمذي بسند صحيح، ما وجدناه في كتاب الله اتبعناه، يعني قصدهم ردوا السنة، وهذا صنيع المبتدع، ردوا السنة. أحاديث الآحاد لا يؤخذ بها في باب العقائد. وحديث حذرنا كذلك نبينا عليه الصلاة والسلام من هذا التفرق الذي يكون في الأمة، والتفرق مذموم ليس محمود أبدا، والتفرق إنما في الأصول لا في الفروع كما يدعيه أصحاب الأهواء. والتفرق لا يمكن الاجتماع معه كما يدعيه هؤلاء المبتدعة في هذا الزمان، ويؤصلون للأصول الباطلة ويقعدون القواعد التي لا تستقيم أبدا. فلنعمل من مثل تقعيدهم للقاعدة الباطلة، فلنعمل فيما اتفقنا عليه وليعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. اختلفنا في مسائل الأصول مع الرافضة، مع المعتزلة، مع أهل الكلام، مع أهل التصوف من غناتهم وغيرهم، مع المرجئة، مع القدرية، فلا يمكن أن نعذرهم في هذه الأمور. وكيف يستقيم هذا أن نعمل مع الرافض الذي دينه العداء لأحب الناس إلى قلوبنا بعد رسول الله، وهم أصحاب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم؟ نعمل مع إنسان يبغض أحب أحبابنا رضي الله تعالى عنهم ونعذره بعد ذلك على دينه المنحرف الباطل الذي دينه سب الصحابة وشتمهم والوقيع فيهم؟ نعوذ بالله من الخذلان أبدا، والله لن نجتمع معهم على هذا المعتقد الباطل. نعاديهم في الله ونتقرب إلى الله تبارك وتعالى ببغضهم، لبغضهم لأحب الناس إلينا. فلا يمكن هذا أبدا أن يقوم. تعمل مع من يكفرك ودينه تكفيرك، ثم بعد ذلك تعذره على ذلك؟ وليعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، في كفرك ويستبيح دمك. أنت عنده حلال الدم، مثلك مثل الكافر المحارب، ليس حتى الكافر الذمي، مثلك كمثل الكافر المحارب في عقيدة هذا المخالف. ثم أنت تعمل معه في الأمور التي اتفقنا عليها، جمعية خيرية، نزور المرضى ونوزع الهدايا على الأطفال في المستشفى، هو يعتقد أنك كافر، وأنت تعتقد أنه واحد من كلاب النار كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. يستقيم هذا أبدا؟ ولهذا هذا الناس يكذبون على أنفسهم، والله يكذبون على أنفسهم وعلى أتباعهم. وقد جرب هذا الرجل بالذات اللي هو الحسن البنا أن يجتمع مع الرافضة، وداروا اجتماعات ولقاءات وندوات للتقارب بين السنة والشيعة، دامت سنوات، وفي النهاية علموا بل أيقنوا أن الشيعة يلعبون بهم، أن الشيعة يلعبون بهم ويستخفون بعقولهم ويقضون من خلالهم مآربهم، ولكن ما كانت عندهم الشجاعة أن يصرحوا بهذا وأن يحذروا أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم من شر هؤلاء. وكان الواجب على هؤلاء أن يكون هذا صنيعهم، بل كان الواجب عليهم أن يكون تحذير هؤلاء من هؤلاء الأوباش أكثر من غيرهم، أكثر منا، لأننا نحن ما اقتربنا منهم، ما اقترب بهم علماؤنا، ولا حاوروهم، ولا عقدوا الندوات معهم، ولا تقارب، ولا هم يحزنون عداء الله، لأنهم أبوا إلا أن يكونوا أعداء لأولياء الله تبارك وتعالى. دينهم مبناه على هذا، دينهم إذا أردنا أن نجتمع معهم ونتقارب فيما بيننا وبينهم، أن نقول لهم بصريح العبارة: اتركوا هذا الدين، اخرجوا من هذا الطريق ومن هذا المذهب ومن هذا التشيع، حتى نكون معكم إخوانا، ما كان شيء ثاني. ولن يفعلوا إلا من رحم الله تبارك وتعالى ممن أراد الله جل وعلا بهم خيرا ووفقهم للتوبة من أتباع هذه الأهواء المنحرفة، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. ولكن انظر إلى سلف هذه الأمة من علمائها كيف يحذرون من شر هؤلاء الأشرار. وإن كان الرجل إمام من أئمة أهل التصوف، إلا أنهم في هذا الباب وفي هذه المسائل كانوا على كلمة واحدة عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. قال: ومن تحذيره عليه الصلاة والسلام قوله: ستفترق هذه ستفترق أمتي على 73 فرقة، ستفترق أمتي على 73 فرقة، الحديث الذي في الصحيح كلها في النار إلا واحدة. قال: فإن الناجية، قال أبو عبد الله: فإن الناجية ما كان عليه هو وأصحابه، كما جاء في رواية من روايات هذا الحديث وهي كثيرة جدا بسند حسن لغيره: ما أنا عليه وأصحابي. فهم هؤلاء الفرقة الناجية والطائفة المنصورة ما كان عليه هو، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ثم قال: فلزم الأمة، ثم قال عليه رحمة الله، وهذا تقرير عظيم: فلزم الأمة قاطبة معرفة ما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولم يكن الوصول إليه إلا من جهة التابعين لهم بإحسان، المعروفين بنقل الأخبار ممن لا يقبل المذاهب المحدثة، ما كانوا على أهل الحديث، ما كانوا على واحدة من هذه الأهواء، ما كانوا من المبتدعة الذين خالفوا واختلفوا عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقبل المذاهب المحدثة. فيتصل هذا التقرير مهم، قاله هذا الإمام: ضرورة معرفة ما كان إليه الصحابة، وهذا الذي كان عليه الصحابة إنما نقله إلينا من جاء بعدهم من التابعين، فهذا يدل على ضرورة معرفة منهج السلف. من أراد السلامة لنفسه، من أراد السعادة في الدنيا والآخرة والفوز بين يدي الله يوم القيامة، لا مناص له ولا خيار له في هذا الباب إلا أن يتعرف على هذا المنهج القويم الذي كان عليه أصحاب رسول الله وأن يسير عليه. ومعرفة منهج السلف، معرفة ما كان عليه السلف عقيدة وأحكاما وسلوكا ومعاملات ومناهج دعوية، مناهج أخلاقية، مناهج في تزكية النفوس وما إلى ذلك، أن تحقق الدين الذي كانوا عليه بكل ما تحمله هذه الكلمة من المعنى. ثم قال: فيتصل ذلك قرنا بعد قرن ممن عرفوا بالعدالة والأمانة، الحافظين على الأمة ما لهم وما عليهم من إثبات السنة، إلى أن قال: فأول ما نبتدئ به، ما أوردنا هذه المسألة من أجلها، ذكر أسماء الله عز وجل في كتابه وما بين صلى الله عليه وسلم من صفاته في سنته، وما وصف به عز وجل مما سنذكر قول القائلين بذلك، مما لا يجوز لنا في ذلك أن نرده إلى أحكام عقولنا بطلب الكيفية بذلك، وهذا في صفات الله تبارك وتعالى. وقلنا منهج أو عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب أن المتشابه ليس معنى الصفة، إنما الكيفية في الصفة، هذا من المتشابه الذي نهينا عن الخوض فيه، ولا يخوض فيه إلا مرضى القلوب هم الذين يخوضون في المتشابه في الكيفية. وليس معنى المتشابه هو معنى الصفة، والمؤولة خالفوا في هذا الباب وجعلوا المتشابه معنى الصفة، معنى الصفة لا ينبغي أن يثبت لأنه من المتشابه. فقال: إلى أحكام عقولنا بطلب الكيفية بذلك، ومما قد أمرنا بالاستسلام له، إلى أن قال، يعني الاستسلام لنصوص الوحي، أن نؤمن بالمتشابه، أن نعمل بالمحكم وأن نؤمن بالمتشابه، كل من عند ربنا. ثم إن الله تعرف إلينا، إلى أن قال عليه رحمة الله: ثم إن الله تعرف إلينا بعد إثبات الوحدانية والإقرار بالألوهية، يعني أمر العباد جميعا أن يوحدوه في العباد، والتوحيد لا يتحقق إلا بهذا التوحيد، توحيد الله في عبادته. بعد أن تعرف إلينا بعد إثبات الوحدانية، الوحدانية له في الربوبية أنه لا رب سواه ولا خالق معه، والإقرار بالألوهية أنه لا يعبد غيره ولا يعبد أحد معه، ثم بعد ذلك توحيد الأسماء والصفات. أن ذكر تعالى في كتابه بعد التحقيق بما بدأ من أسمائه، والصحيح بما بدأ به من أسمائه وصفاته، وأكد عليه السلام بقوله فقبلوا منه كقبولهم لأوائل التوحيد من ظاهر قوله لا إله إلا الله، وهذا أول التوحيد، إلى أن قال بإثبات نفسه بالتفصيل من المجمل، فقال لموسى، يعني هذا في مسألة من المسائل، إثبات النفس لله تبارك وتعالى، والنفس على إثبات النفس على ما قرره السلف، هل المقصود بالنفس الذات أو المقصود بالنفس صفة من صفاته تبارك وتعالى؟ هذه من المسائل التفصيلية المتعلقة بهذا النوع من أنواع التوحيد، ألا وهو توحيد الأسماء والصفات. وهذا في الحقيقة فيه مشتمل على تأصيل منهج التلقي عند أهل السنة والجماعة، منهج التلقي، يعني تلقي الأحكام من الأدلة والأحكام متعلقة في باب العقائد، هذا منهج السلف في هذا الباب، أنهم يأخذون هذه الأحكام والمسائل من كتاب الله ومن سنة رسول الله على ما فهمه سلف هذه الأمة، يعني ما أخذه التابعون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والتابعون لا يستقلون بأحكام التوحيد، بل إنما هم مقرونون أو مقررون لما جاء في النصوص، مقررون لما جاء في النصوص، نصوص كتاب السنة، لأن مسائل التوحيد لا دخل للاجتهاد في واحدة من هذه المسائل وما أكثرها. العقل ليس من مصادر التلقي في باب التوحيد والعقيدة، لا اجتهاد ولا شيء من هذا القبيل، إنما هي النصوص فحسب، نصوص الكتاب ونصوص السنة، ثم في تقرير الفهم وتصحيح الفهم الذي فهمه الصحابة وأخذه عن الصحابة هؤلاء. فشرط الاعتقاد الصحيح أن يكون شرط الاعتقاد الصحيح لقاعدة أن يكون مصدره الكتاب والسنة، وكان عليه الصحابة، وكان عليه الصحابة، يعني هذا الذي اعتقده الصحابة، فهذا هو الذي أجمع عليه المهاجرون والأنصار، وعندهم يعني عند أهل السنة والجماعة أن العقل لا مأخذ له في باب الغيبيات، العقل ليس مصدرا من المصادر في باب العقليات، وغير أهل السنة جعلوا العقل مصدر، بل جعلوا العقل أول المصادر، وهذا الذي يقرره المعتزلة ويقرره من أخذ هذه المسألة عن المعتزلة. الأشاعر عندهم أول واجب على المكلف هو النظر، أول واجب على المكلف هو النظر قبل التوحيد وقبل تحقيق التوحيد وقبل الإيمان وقبل تحقيق الإيمان. طيب، قال فقبلوا منه كقبولهم لأوائل التوحيد من ظاهر قول لا إله إلا الله، إلى أن قال بإثبات نفسه بالتفصيل من المجمل. فقال لموسى عليه السلام: واصطنعتك لنفسي. وقال: ويحذركم الله نفسه. ولصحة ذلك واستقرار ما جاء به المسيح عليه السلام، فقال: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. وقال عز وجل: كتب ربكم على نفسه الرحمة. وأكد عليه السلام صحة إثبات ذلك في سنته، فقال: يقول الله عز وجل: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. وقال الحديث رواه البخاري ومسلم. وقال: كتب كتابا بيده على نفسه: إن رحمتي غلبت غضبي. وفي رواية: سبقت غضبي. وقال: سبحان الله رضا نفسه. والحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه. وقال في محاجة آدم لموسى عليه السلام أو عليهما السلام: أنت الذي اصطفاك الله واصطنعك لنفسه. فقد صرح بظاهر قوله أنه أثبت لنفسه نفسا، وأثبت أي الله جل وعلا أثبت لنفسه نفسا. ونحن قلنا أن تقرير مسائل الاعتقاد على منهج أهل السنة والجماعة إثبات ما أثبت الله لنفسه وما أثبته له رسوله. ففي هذا إثبات ما أثبته الله لنفسه وإثبات ما أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام، لأنه ثبت هذا في السنة. فإثبات النفس لله تبارك وتعالى، والنفس عند أهل السنة على تفسيرين: أنها بمعنى الذات، يعني أنه جل وعلا له ذات، لأنه يقال في اللغة النفس بمعنى الذات، يقال في اللغة النفس بمعنى الذات. وتأتي يراد بها في المخلوق الروح، تأتي يراد بها في المخلوق لا في الخالق الروح، من مثل قول الله جل وعلا: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. أنفسهم بمعنى أرواح. ولهذا الشهيد درجته عند الله تبارك وتعالى عظيمة، الذي بلغ أن يعطي نفسه لله تبارك وتعالى، يعطي نفسه لله جل وعلا، هذه درجة عظيمة، روحه في سبيل الله عز وجل. ولهذا كان فضله عند الله تبارك وتعالى عظيم. وهذا بالنسبة للمخلوق، هذا بالنسبة للمخلوق تأتي بمعنى الروح لا بالنسبة للخالق. وفي الله تبارك وتعالى تأتي بمعنى الذات، وتأتي كذلك بمعنى صفة من الصفات لله. يقال النفس صفة من صفاته عز وجل، يقال صفة من صفاته هي بمعنى الذات كما جاء في القول الأول. فيثبت اللفظ له سبحانه وتعالى، يثبت اللفظ أن له جل وعلا نفس، كما أن له صفات وأفعال قائمة بهذا الذات، كما له صفات وأفعال قائمة بهذه الذات له نفس قائمة بهذه الذات. والقول الأول أن النفس هي الذات، والمعنى واحد في الحقيقة، والمعنى واحد في الحقيقة، فيكون قد اجتمع التفسيران. أما بالنسبة للمخلوق فقد تأتي بمعنى الروح، تأتي بمعنى الذات كذلك بالنسبة للمخلوق، وتأتي بمعنى الذات. مثلا جاء زيد نفسه أي ذاته، لم يأتي غيره، وهذا للتأكيد. والسياق يدل على المعنى المراد، فالآية السياق فيها يدل على أن النفس هي الروح، أن النفس هي الروح. ثم قال عليه رحمة الله، شو ثم قال عليه رحمة الله: فقد صرح بظاهر قوله أنه أثبت لنفسه نفسا وأثبت له الرسول ذلك، فعلى من صدق الله ورسوله اعتقاد ما أخبر به عن نفسه، ويكون ذلك مبنيا على ظاهر قوله ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. هذه قاعدة في كل صفة من الصفات، إذا أثبت لله جل وعلا صفة من الصفات فينبغي أن تثبت معها أنه في هذه الصفة لا يشبه شيئا من المخلوقين، وأن هذه الصفة لا تشبه شيئا من صفات المخلوقين. ثم قال: فعلى المؤمنين خاصتهم، يعني قال أبو عبد الله محمد بن خفيف عليه رحمة الله، فعلى المؤمنين خاصتهم وعامتهم قبول كل ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام بنقل العدل عن العدل حتى يتصل به صلى الله عليه وسلم، وإن كان من الآحاد. الآحاد فيه هذا الشرط، نقل العدل عن العدل حتى يتصل به صلى الله عليه وسلم. وإن مما قضى الله علينا في كتابه ووصف به نفسه ووردت السنة بصحة ذلك أن قال: الله نور السماوات والأرض، ثم قال عقيب ذلك: نور على نور، أي في الآية، وبذلك دعاه صلى الله عليه وسلم: أنت نور السماوات والأرض. ثم ذكر حديث أبي موسى: حجابه النور أو النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره. وهذا في صفة ثانية من الصفات التي بدأ الإمام أبو عبد الله في بيان بعض ما ورد فيها من نصوص الكتاب والسنة. هذه الصفة هي صفة النور، وذكر النور أو ذكر الله جل وعلا صفة النور لله عز وجل، والنور المضاف إليه يكون على نوعين. قال علماؤنا: نور هو صفته، نور هو صفته، وهو الذي جاء في قوله لأحرقت سبحات وجهه، لأحرقت سبحات وجهه. السبحات هي الأنوار، أنوار وجهه تبارك وتعالى، ما انتهى إليه بصر سبحانه جل وعلا. هذا لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: هل رأيت ربك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم وصل مكانا ومنزلة لم يصلها لا نبي مرسل ولا ملك مقرب، حتى جبريل الذي كان رفيقه في معراجه لما وصل إلى سدرة المنتهى قال: حسبي الآن، حسبي الآن. فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم، أمرا فتقدم، لأن هذا المكان الذي تقدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما وطئته قدم مخلوق من مخلوقات الله. هذا في بيان فضل نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم وعظيم منزلته ورفيع قدره عند الله تبارك وتعالى. فسئل، وصل هذا المكان، سئل: هل رأيت ربك؟ قال: نور أنا أراه، يعني كيف لي أن أراه؟ الحجاب، الحجاب لو كشف، الحجاب الذي هو بين الله تبارك وتعالى ومخلوقاته، لو كشف يعني لو أزيل لأحرقت أنوار وجه الله تبارك وتعالى ما انتهى إليه بصره. ولهذا قالت عائشة: من أخبركم أن رسول الله رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. لا تصدقون، من أخبركم أن رسول الله رأى ربه، يعني رأي العين، رأي بعضنا لبعض، فقد أعظم على الله الفرية، لأنه هذا غير صحيح. وقد أثبت النبي صلى الله عليه وسلم ذلك: نور أنا أراه. قال: هذا الذي هو صفة لله جل وعلا، هذا صفته. والنور الذي يكون مضاف كذلك، وهو نور مخلوق، نور مخلوق من المخلوقات، وهذه صفة في المخلوقات، ويبتدئ هذا النور من الحجاب، ويبتدئ هذا النور من الحجاب، قال حجابه النور، قال حجابه النور، وهذا خلق من خلقه تبارك وتعالى. فالنور يثبت أنه صفة لله جل وعلا، وأنه صفة في المخلوق، والمخلوق والمخلوق الخلائق يتفاوتون في نورهم أو في أنوارهم، سواء في الدنيا أو في الآخرة، حتى في الآخرة الله عز وجل يجعل نور العبد يوم القيامة بحسب عمله في الدنيا، العمل في الدنيا يكون لصاحبه نورا يوم القيامة، نورا يوم القيامة، من كانت أعماله عند الله جل وعلا في الدنيا عظيمة كان نوره يوم القيامة كالشمس المضيئة. وهكذا الناس، حتى يبقى من الناس من المؤمنين من نوره كمثل الشمعة، كمثل الشمعة، والشمعة نورها ضئيل ضعيف جدا، لأن عمله في الدنيا كان ضعيفا جدا. كذلك من أراد الاستزادة من نوره يوم القيامة فعليه بالاجتهاد في الأعمال في هذه الحياة الدنيا. نتوقف عند هذه الصفة لله جل وعلا التي ذكرها أبو عبد الله عليه رحمة الله، ونقلها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله جل وعلا عليهم جميعا. الأخ يحاول يجتهد أن يصحح الورقة لإخوانه حتى يتسنى للإخوة المتابعة، والله تبارك وتعالى أعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. هذا قال ما معنى التأويل والتعطيل والتشبيه؟ هذا ظهر أنه ما حضر معنا من البداية، وهذا مشكل. اجلس يا أخي، وهذا مشكل إخواننا. وسبق أن بينا التأويل بالمعنى الصحيح الذي هو المعنى المستعمل عند أهل السنة والجماعة. التأويل يأتي بمعان ثلاث، بمعنى التفسير، وبمعنى ما يؤول إليه الأمر، وبمعنى صرف اللفظ عن ظاهره الراجح إلى معنى محتمل مرجوح. وهذا هو التأويل المذموم الذي هو عند المبتدعة، والذي حذر منه علماؤنا. والتعطيل هو تعطيل الصفة، تعطيل الصفة المعنى بمعنى نفيها. الله يثبت لنفسه العلو وهما يعطلون، يقول لا علو. والتشبيه تشبيه صفة المخلوق الخالق بالمخلوقين بالمخلوقين، تعالى الله عن هذا علوا كبيرا، أن يقول سميع كسمعي، بصير كبصري، هذا هو التشبيه. والتجسيم والتفسيم هذا أن يثبت الجسم لله جل وعلا، وهذه من الألفاظ التي ما استعملها السلف، لم يستعملوها لا نفيا ولا إثباتا، فالواجب اتباع هؤلاء، اتباع هؤلاء، وعدم اعتماد ما لم يعتمدوه وإثبات ما لم يثبتوه. هذا قال ما هو توحيد الاتباع؟